بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يسر إخوانكم في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدموا لكم هذه المادة. كنا قد بدأنا الدرس السابق بمقدمة حول علم المصطلح، وأنه من أهم العلوم التي يحتاج إليها دارس الشريعة عامة. وكنا قد بدأنا أو تكلمنا عن شرح البيقوني، المنظومة البيقونية المنظومة المختصرة، في أن الحديث يعني من حفظها ينال خيرا كثيرا إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله ببداية المنظومة. يقول الله تعالى: أبدا بحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فابتدأ هنا بالحمد بحمد الله عز وجل، اقتداء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمدلة فهو أجزم، أي باهم البركة أو مقطوع البركة. وفي رواية في حديث أخر طبعا كثيرة جدا الابتداء بالحمدلة أو الابتداء بالبسملة. الأحاديث التي ابتدأ فيها بالبسملة أو بالحمدلة الراجح فيها أنها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن يؤخذ هذا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك أنه ما من كتاب إلا ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤخذ هذا أيضا من افتتاح الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤخذ هذا من في صحيح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضع صلح الحديبية وأن يكتب هذه البنون قال: اكتب باسمك اللهم، لكن اختلف عليها فيها الأخوات. هيك حد ينزل يقضي الأوراق من الشبر مثلا على الباب. فابتدأ هنا بالحمد لله عز وجل، فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وهو فيه كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر. والراجح أنه ضعيف كما قلنا، وأنه من مراسيل الإمام الزهري رحمه الله تعالى. ويغني عنه كما قلنا الابتداء افتتاح كتاب العزيز وابتداء النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه كلها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: خير النبي مرسله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن يعتب على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس على يونس بمتى. طب المراد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن يونس عليه السلام ورد في حقه أو في شأنه شيء من العتاب في كتاب الله عز وجل، فأراد أن يعلمهم أنه لا يفضل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم على يونس خاصة لهذه العلة، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فضل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وأراد أن يذكر خير نبي أرسل ولم يذكر خير رسول أرسل. طبعا كل يعرف الفرق بين النبي والرسول. النبي هو إيه؟ هو رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن هذا طبعا إصلاح في علم العقيدة. لكن الراجح الذي يظهر والله أعلم أن الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن النبي هو رجل جاء بشرع مكملا لشرع من قبله، أن النبي جاء بشرع مكملا لشرع من قبله، كما حدث مع عيسى عليه السلام أنه جاء متمما لشريعة موسى عليه السلام، وينزل في آخر الزمان أيضا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هو رسول، لكن هو على خلاف في هذا الأمر. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هو على خلاف الاصطلاحات والتعريفات فقط، ليس أكثر، لكن هم قالوا حتى أن تعريف النبي هو رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر تبليغه. طب ما فائدته؟ هم قالوا كلمة، هو ليس معه كتاب، هو عيسى عليه السلام نزل عليه يوم، صحيح؟ بس لا، هو الرسول لم يعذر فيه، هو يونس عليه السلام نزل في حقه شيء من العتاب في كتاب الله عز وجل. خلاص؟ نعم؟ هو الرسول لم يعاتب في سيدنا يونس، ده هو يعني الحكمة في عدم أن النبي ذكر يونس خاصة، قال لا تقدروني على يونس خاصة، إيه الحكمة من كده؟ أنه نزل في شأنه شيء من العتاب، فهو أراد يعني حتى لا يكون التفضيل نقيصا ليونس عليه السلام، وإن كان هو أفضل خلق عليه الصلاة والسلام. يعني هو ذكر يونس خاصة في الحديث ليه؟ أنه يعني أراد أن يعلم الناس أنه ليس معنى أنه نزل في حقه شأن من العتاب أنه ليس ذا فضل، وإنما فضله هو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله عز وجل. وصل معنا؟ مش وصل. هو الرسول أنت تقصد أن الرسول عتب جايز يبقى ده وجه من وجه من أول الجمع بين الأحداث. المشابهة ده هو يعني لما أهل العلم ذكروا الجمع بين الأحاديث اللي هو النبي أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وعدم التفضيل على يونس، قالوا أن يونس عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عُتب في عبد الله بن مكتوم كان يعني ليس العتاب كعتاب الله ليونس عليه السلام، أن يونس يئس من قومه فتركهم وهو ذهب وانصرف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعُتب في شأن عبد الله لأنه صرف عنه إلى كبراء قريش، يعني كان مهتما بالدعوة في أول وآخر. واضح؟ ودي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده زي يعني هذه أقسام، هذه إشارة إلى أنواع علوم الحديث. طبعا المعرفة سألوها كل عن أقسام علوم الحديث تنقسم إلى ما يقرب من 60 نوعا، وإن كانت تزيد على هذا أو أكثر، وهذه المنظومة هي مجرد فهرس لعلوم الحديث، وهذه إشارة إلى أنواع علوم الحديث التي أريد التحدث عنها. من أقسام الحديث عدة، من أنواع علوم الحديث هو ذكر هنا 32 نوعا، في هذه المنظومة ذكر 32 نوعا من علوم الحديث، والعلماء وصلها بعضهم إلى 49 نوعا، وبعضهم وصلها اللي هو الصلاة عليه رحمة الله وصلها إلى 64 نوعا في كتابه مقدمة علوم الحديث. يبقى البيقوني ذكر في هذه المنظومة 32 نوعا، غيره من أهل العلم وصلها إلى 49 نوعا، ابن الصلاح عليه رحمة الله وهو آخر من يعني جمع أو أفضل من جمع علوم الحديث وصلها إلى 64 نوعا. طبعا مقدمة ابن الصلاح هي كانت أصل الأصول التي كل من جاء بعد ابن الصلاح كان شارحا الكتاب او ناظرا له او مختصرا له، فكل ابن الصلاح كما قال هو ام عيال على ابن الصلاح، وكل واحد اتى وحتى يعني كل نوع من هذه الانواع اتى واتى تعريفهما الحق كما هو عند علماء المنطق من المنطقة الحد هو التعريف. الحد هو التعريف. طبعا أول مذهب هو الصحيح. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسلامه ولم يشد أو يعل يرويه عنه ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الصحيح الحديث الصحيح هو إيه؟ ما يرويه عنه الضابط عن مثله من أول السند إلى المنتهى من غير شذوذ ولا علة طالع. أهو ده التعريف. والله هو انت تحفظ الايه عشان يكون عندك اصل حفظ المتون حذفه، لكن التعريف الذي سار عليه اهل العلم الحفظ بن حجر رحمه عليه دونه في النزهه قال الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدد الضابط عن مثله من اول السنه الى منتهاه بغير شذوذ ولا عله قليله. واضح الأمر. طيب حطوا قواعد بها يعرف اتصال، لا اتصال السمع، يعني يعرف اتصال السمع. اولا ان يكون هذا الراوي غير مشهور بالتدليس، والتدليس طبعا احنا مش هنفرض عنه بالغ. الامر الثاني ان تاتي صيغ تثبت انه سمع مشاهده، كان يقول سمعت او حدثنا، لكن لو قال قال او علم، لا اخبار الناس فيها قولتين، لو قال قال او علم ففيها الكلام. لابد ان نبحث في حال هذا الراوي، ان نبحث في حال هذا الراوي الا يكون من المدلسين، مدلس المدلس هو ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه، هذا هو التدليس. طبعا يا ريت مش تكتب منها ان شاء الله سنفرد له باب طويل جدا من التدليس اول منها، لكن هو باختصار يعني ان يروي الراوي عن شيخه احاديث لم يسمعها، يعني هو سمع من الشيخ، هو تلميذ الشيخ، لكن هو جاب حصه واثنين او ثلاثه، فياتي الى زمايله يقول لهم الشيخ الحصه اللي فاتت او الدرس اللي فات، فيذكره له، فهو لا يقول حدثني فلان عن الشيخ، انما يقول قال الشيخ او حدثني الشيخ، فهذا هو التدليس باختصار. يبقى اتصال السمع بتصريح الراوي بالسمع. حتى لو كان الحديث صحيح؟ لا ما جبتش سيره الصحه والضعف، انا بتكلم هو التدليس فقط. لان لو كده في واسطه، في راوي واسطه، انا ما اظنش الراوي اللي هو سمع منه دور، دور صحيح ولا لا؟ لا لو شو التدليس شاف حديث صحيح؟ لا لا، حتى لو شو التدليس في امور يعني تجعل احد يصير بالمتابعه والشهاده. يبقى اما التصريح هو بالسماع، هو يقول سمعته او حدثنا، او ما يرد من له كاخبرني او حدثني او رايت، او اي صيغه تدل على انه سمع الحديث من شيخه مباشره. تبقى الصيغة التي لا تدل صراحة على لفظ كقال وعن، فإنها تحتمل أن تكون بوسط قال وعن وعن، عامة في كتب أهل الحديث لا تثبت السمع، لا تثبت السمع، لكن ينظر أهل الحديث في صيغة من أطلب هذا الرجل تدليس. يبقى أول حاجة اتصال السمع، اتصال السمع. طبعا في هناك أجسام، أجسام ظاهر وأجسام خفي، برضه يجب في هذا عندنا التدليس والإرسال، وأفرد لها كتب جامع المراسيل للحافظ العلائي وتحفة التحصيل للحافظ أبي زرع العراقي وغيره، أفرد له أبواب في كتب الرجال. الأمر الثاني، احنا قلنا ايه هو الحديث؟ الحديث الصحيح يرويه عدل، هو كله هو العدل، ما اتصل اسمه بالنقل العدل الضابط عنه فيه من اول السند الى منتهاه من غير اتصل بنقل العدل الضابط الضابط. طب الضابط يعني ايه؟ لان الحديث الحسن هو نفس الحديث الصحيح، لكن المشكله انه ليس له ضبط، هو خفيف الضبط، له اخطاء، له احاديث اخطا فيه. نقل عن الضبط عن اثنين من اول السند، طبعا السند كله نعرفه، السند هو ايه؟ هو رجال الحديث الموصلين له، رجال الحديث الذين سيوصلون الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فاتصل سند ونقل عن الضابط عن اثنين من اول السند الى منتهى الى اخر السند من غير شذوذ ولا عله قاطعه. من اول حاجه اتصال السند ان يروي كل راوي عن شيخه مباشره، كان هذا اشتهر في كتابه الصحيح انه ان له ضوابط او شروط وضعها ليقبل الحدث. يعني اللقيا والمعاصره، اللقيا ان يقول كل راوي لقي شيخه وسمع منه. الامام مسلم اكتفى بالمعاصره انه يكون في يكون في عصر، لكن عند الامام مسلم اشترط شرط ثاني الا يكون هناك قرينه تدل على ان هذا الراوي لم يسمع شيئا. واضح؟ وقت صلى السلام بعد كده عداله نقل العدل الضابط عن مثله. العدل هو ايه؟ العدل هو من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من عند ذلك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والبعد عن الفسق وحرام خلاص، والبعد عن الفسق ضابطا. والضابط في عرف العلماء علماء الحديث هو من يرى أن يغلو صوابه خطأ، أن يغلو صوابه خطأ، أن يغلو صوابه خطأ، وليس المقصود أنه يخطئ. واضح؟ من يغلو صوابه يعني صوابه أكثر من أخطأه. الأحاديث التي أخطأ فيها ربما تكون حديث واحد، لكن ليس هناك من في حق سفيان الثوري وسفيان معين وصف أنهم مدلسين، لكن يدرسون إلا عن سفر، يدرسون مقبول وعندهم أخطاء وهم فيها. يبقى أن يكون ضابطهم الضابط هو الذي يغلو خطأه صوابه. الضبط عند أهل الحديث ينقسم إلى قسمين، الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط سطر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يستحضر الراوي مروياه متى شاء في أي مكان شاء كما تلقاه عن شيخه. أن يستحضر الراوي مروياه من الأحاديث التي يحفظها متى شاء في أي وفي أي مكان شاء كما تلقاها من شيخه. يعني أحد الرواة ذهب إلى بلد وليس معهم كتابه، فقال له حدثنا، فحدثه بثلاثين ألف حديث. فلما رجع إلى بيته وجد أنه أخطأ في سبع حديث. فهذا طبعا ليس موجود له، ليس موجود له. فهو ضبط ضبط الصدر أن يكون الأحاديث أو الرويات يحفظها في صدره كما يحفظ السمع. هو ليس يعني لا يخطئ أبدا، إنما أخطاؤه تعد، أخطاؤه تعد. الضبط الثاني هو ضبط الكتاب، وضبط الصدر هو إيه؟ أن يستحضر الراوي مروياه متى شاء في أي مكان شاء كما تلقاه من شيخه. ضبط الكتاب أن يكون الراوي يكتب الأحاديث التي تلقاها عن الشيوخ ويجعلها في كتاب ويصور الكتاب. يعني سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع هذا الراوي ابن الإمام وكيع بن جراح، كان من رواة الحديث، لكنه ضره أنه لم يضبط كتابه ولم يصور كتابه، فوضع في كتابه ما ليس له، ما ليس من الحديث أصلا. يعني كان له الراوي كان يكتب الأحاديث ووضعها في كتابه، طبعا هو كتابه فيأخذه ويجلس في مجلس الحديث ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان الذي هو أصلا ليس من الحديث، فسقط وضعف بسببها. يبقى ضبط الصدر كما قلنا أن يستحضر الراوي مروياه متى شاء في أي مكان شاء كما تلقاه من شيخه. ضبط الكتاب أن يكون عند الراوي كتاب يكتب فيه الأحاديث التي يتلقاها من الشيوخ ويجعلها في كتاب، ويصون هذا الكتاب على التحريف والتبديل، وأن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يدخل فيه ما ليس منه. خلاص؟ طب الأفضل ضبط الكتاب وضبط السطر؟ ضبط الكتاب طبعا، لأن الكتاب غير، أما الإنسان الإنسان يخطئ، الإنسان يخطئ، فأهل الحديث يفضلون ضبط ضبط الكتاب. واحنا كده ذكرنا ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواد، ضبط الرواد. ضبط الرواد كم ولا زين؟ كم الحديث صحيح؟ كمان ربع ساعة. طب هو الحديث صحيح مش كتير، هو الشذوذ والخلاف. لا مواصلات كم تشرب؟ ساعة طب خمس دقايق بالظبط. ماشي. إن شاء الله. ماشي. يبقى انتفاء الشذوذ ولا ايه؟ القلم ده لا يمسح، لا يمسح. قلم ده خلاص كتير عشان افهم شيء، بس شو بصوت جاز ما خلاص. انتفاء الشذوذ. الشذوذ عامة هو أن يروي الراوي الثقة مخالفة من هو أوثق منه. يروي الثقة مخالفا من هو أوثق منه. الثقة هو إيه؟ من هو إيه؟ أوثق منه. الثقة هو العدل والضبط اللي احنا قلناه الشرطين اللي هو العدالة والضبط. الاثنين دول لو توفروا في اي راوي من الرواة وقالوا عنه انه صحيح. تام العدالة وتام الضبط. فلو خالف الثقة من هو اوثق منه، لان عندنا الثقة درجة، يعني الذي يخطئ في 100 حديث يعني مروياته 1000 حديث واخطأ في 10 ليس كمن مروياته 1000 حديث واخطأ في 5، فعندنا الثقة يتفاوت. فلو خالف الثقة اللي هو يعني أقله من هو أوثق منه وأعلى منه درجة، نأخذ بكلام الأعلى اللي هو أوثق منه ونرد كلامه. يعني يقال أن شعيب كذا أوثق من 20 مثله، أوثق من 20. فلو لو واحد خلفه أي ثقة عادي خالف هذا شعيب هذا، يؤخذ بكلام شعيب ويرد كلام الأعلى. خلاص. الأمر الثاني أن يخالف من هو أكثر منه عدلا. يعني إحنا دلوقتي إحنا 4 إحنا 5 خلاص. فلو 3 اتفقوا على شيء واثنين خالفوه أو واحد خالف 4، فهو شذ بهذا القول، شذ بهذا القول بأن يخالف من هو أوثق منه أو يخالف من هو أكثر منه عدلا. طب الشرط الأول بعد ذلك يا دكتور أن يروي الراوي الثقة مخالف من هو أوثق منه عدلا، يبقى شذ إزاي؟ لا هيبقى شيء هيبقى من الشوز من الشوز ازاي؟ عدلا ولا عدلا؟ اكثر منه عدلا؟ لا اكثر منه عددا. نعم عددا. احنا قلنا الثقه درجات. الثقه عشان بس ما نقولش على الشيخ عندنا واحد واحد 60% ثقه بنسبه 60% وثقه بنسبه 90%. فلو اول 60 لو خالف اول 90 ناخد بكلام مين؟ أبو 90. أبو 90 والتاني يكون كلامه خطأ. نعم مش شذوذ، مش شذوذ على طول. الشذوذ هو إيه؟ أنا والشيخ اسمك إيه؟ الشيخ عبد الله. أنا والشيخ عبد الله نختلف في أمر. خلاص؟ فيرجح كلام الشيخ عبد الله على كلامه. لأنه أوثق منه. واضح؟ هو ده الشذوذ. بس. عند الاختلاف، عند الاختلاف على أحد الرواة. طبعًا الشذوذ ده من أبواب العلم، يمكن مدار كل علم العلم على هذا الاختلاف. كل علم العلم على هذا الاختلاف. حتى هو نوع من انواع العلم. الشذوذ هو نوع من انواع العلم. اللي طالع كتاب زي علل الدارقطني او علل ابي حاتم يجد الامر ده واضح جدا فيه. العله هي سبب غامض خفي يقنع في صحه الحديث. غامض؟ سبب غامض خفي. سبب غامض خفي يقنع في صحه الحديث. ويعرفون الحديث المعلوم برضه لأنه الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش. المعلوم؟ المعلوم الحديث المعلوم الذي به علة. طلع فيه بعد التفتيش على علة طالحة تمنع من قبوله. طالحة من ايه؟ تمنع من قبوله. حديث كان أهل لما وضع روح مريم الأحاديث على في فضائل القرآن وغيرها، فأتوا به ليقطعوا رقبته. يعني هذا الرجل يلزم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فأين الأحاديث؟ يعني أين الأحاديث أنا أعرفها؟ قال أين أنت من ابن المبارك وغير وفلان ينخلانها نخل. يعني حيث الله هم يعرفوا كالصيرفي، كالصيرفي اللي هو بتاع الذهب. لو انت خدت له حته صفيحه لونها اصفر وذهب بالنظره او بمجرد ان هو يلمسه يعرف الحديث ده، يعرف اين الذهب واين الفرس. مش لازم كذلك علماء الحديث مجرد ان يسمع الحديث ويسمع رواه الاحاديث او رواه الاسناد من الكذب. أبو زرع العواقل لما أتوا إليه فقال له ما عليك إلا أن تسألني وتذهب تسأل أبو حاتم، فإن وجدت قولنا اتفق فاعلم أنه وحي إلهام من الله عز وجل. يعني أنت تيجي تسألني عن الحديث هقول لك عنه منكر، هتذهب إلى أبو حاتم الرازي هقول لك عنه منكر، لا لشيء، إنما هي ملكة اكتسبها العالم يعرف يميز بها بين الحديث الصحيح من الضعيف، أن هذا الراوي سمع من شيخه كل الأحاديث إلا هذا الحديث، سمع من شيخه كل الأحاديث إلا هذا الحديث الذي ضعف، معناه أحاديثه عن الشيخ كلها صحيح إلا هذا الحديث لم يسمعه من شيخه مباشرة، وإنما كان بينه وسطا وكان ضعيفا، أو أنه خالف فيه من هو أوثق منه ورد كلامه. خلاص، فالعلة هي سبب غمض خفي يقدح في صحة الحديث، والشذوذ ومخالفته الثقة من هو أوثق منه وأكثر منه عدلا. واضح؟ كده يبقى انتهينا من الحديث الصحيح، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلم. حد بقى يسمع لنا الحديث اللي هو المد اللي احنا هنحفظه ان شاء الله المحاضرة بعد ما كنت معاكم ان شاء الله نكملها. من فين الأول؟ أول حاجة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ودي من أقسام الحديث عدة، كل واحد أتى وحده، أوله الصحيح وهو فصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. بس كده إن شاء الله ناخد وقتنا والمحاضرة القادمة أحيانا الله أنت معاك بها الشيخ محمد إن شاء الله نكلم الشيخ مسلم بس يعني نكمل ما بعد ذلك إن شاء الله. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.